بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله الأنصار البدر، الأنصار هم الخزرج والأوس الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي عليهم المهاجرون. البدري الذي من أهل بدر، وأهل بدر كانوا 310 رجلا خرجوا لاعتراض عير لقريش قدمت من الشام إلى مكة دون أن يريدوا قتال، وليس بينهم وبين قريش موعد للقتال. ولما سمع بهم أبو سفيان وكان إذ ذاك كافرا أرسل إلى قريش يستنجدهم وقال لهم: أدركوا عيرا من محمد وأصحابه. فذهب الرسول من أبي سفيان إلى أهل مكة واستنجدهم، فخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بكذبهم وكذيب وزعمائهم وشرفائهم. أما أبو سفيان فسلك ساحل البحر ونجا بعيره، لكن بعد أن تهيأ هؤلاء والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان يقال له بدر وهو معروف، وكان الصحابة 310 رجلا وعدوهم ما بين 900 إلى 1000. والتقى الصفان وكانت الهزيمة والحمد لله، قتل من قريش 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم، وأسر 70 رجلا. وصار العرب يتحدثون بهم، لكن يتحدثون بالخزي والعار. ولهذا لما قيل لأبي جهل حين خرج من مكة قيل له: إن العير قد نجت، هل نرجع؟ قال: لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهربوننا أبدا. وما الذي حصل؟ حصل الخزي والعار، وأن الناس يتحدثون بخزيهم وعارهم والحمد لله. أهل بدر لهم ميزة، قال الله لهم سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يدل على أنهم لم يرتدوا، لأنهم لو ارتدوا ما غفر لهم، لن يرتدوا، وأن ما يقع منهم من الكبائر يكون مكفرا لهذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان. أهل بيت رضوان لهم أيضا ميزة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. لكن أهل بدر أفضل منهم، لأن هو أول فتح للمسلمين، أعني غزوة بدر. ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده، بدأ النفاق. قال محمد: الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.